أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي

Thank you. Do رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها فأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منا ماءها ومرعيها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وغلت الجحيم لمن يري فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكريها Amen.